لم يقطعها ولكن عطل مهمتهما. سمعنا في بعض الدول في من 10 سنوات كان يعمل بعض العمليات لبعض الأشخاص في بعض المستشفيات جبرا أو خفاء في تعطيل الأنثيين وسيلة من وسائل منع الحمل، تعطيل النسل. والأنثيان في الإنسان لهما مهمتان: مهمة في الرجل إنبات اللحية في الوجه وإخصاب الماء، أي نبض الماء الدم وتحويل الدم الأحمر السائل الجاري إلى حيوان منوي، إلى سائل منوي، وهذا يحدث في الخصية. أيهما للحية وأيهما للإنسان؟ طبعا مندفع. فإذا أعطاه دواء وهو لا يعلم، إذا أخذ ورد الخصيتين بين جرمين ترد، البادة يعملون هذا في التيوس وفي الإبل، يسمى الرب أو الجب، يستل البيء الخصية، يشق الكيس ويسحبها. احنا صغار نشوفهم يجيبوا الرماد والملح يحطوه وبعد شوية يقوم الجدي ويجري، أو يأتي بالموس ويقصها، أو أنه يردها، يعني يضغطها بشيء مثقل زي البيضة ما تخسر في الداخل. البيضة لما تحيض حجيب نسل؟ لا، وهذه بيضة وحاضت أي فسدت داخل هذا الغشاء الذي يحملها، فأصبحت الخصية غير صالحة للعمل. فإذا أبطل منفعتها وهي قائمة مكانها ففيها ديتها، إن كانت الاثنين فدية كاملة، وإن كانت واحدة فنصف الدية. ولو كان إنسان عقيم لا ينجب واعتدي على خصيتيه ففيه الدية، إحنا ما ندري، قد يكون العقم من جانب آخر، من قنوات أخرى، أو بسبب آخر. إذن الخصيتان في جرمهما كعضوين في الجسم فيهما معا دية كاملة، وكل واحدة منهما لها النصف.